مساء الخير، اهلا بيكم في برنامجكم نرى نورا. انا مبسوط ان انا اكون مع حضراتكم النهارده. انا دي اول مره اجي البرنامج، دي حاجه بسطاني جدا بس في نفس الوقت حاجه رعباني جدا. دي اول مره في حياتي ابقى في برنامج على الهوا، فحاسس من جوايا كده ربنا يستر. بس فرحان ان انا في البرنامج ده هنتكلم عن ربنا، هنسمع اسئلتكم، وبصلي جوايا انه كلنا وانتوا حضراتكم واحنا في البرنامج كلنا نتقابل النهارده مع ربنا، وفعلا زي ما البرنامج بيقول فعلا نرى نورا. انا اسمي عزيز امير، بس تقريبا 99% من الناس اللي شفتهم في حياتي ما بيقولوليش عزيز، بيقولولي زيزو. فده تعريف بيا، ومبسوط جدا النهارده ان يكون معانا ضيف في الحلقه، يعني شخص قريب مني جدا، بحبه جدا، بعتبره اخويا الكبير، بيتر مجدي. ازيك يا بيتر؟ ازيك يا زيزو، مبسوط ان انت معانا في الحلقه النهارده. انا برضو اول مره ومرعوب برضو زيك، بس لا انت مش مرعوب قوي يا بيتر، اعتقد انت نص رعب. صح. طيب احنا عنوان الحلقه النهارده من كل القلب. اعتقد دي كلمه ياما سمعناها في وعظات، ياما قريناها في الكتاب المقدس، وساعات كتيره جدا ما بنكونش فاهمين يمكن معناها ايه، ونفسي دي اللي نتكلم عنها النهارده. يعني ايه من كل القلب؟ فنفسي قبل ما نبتدي الحلقه مع حضراتكم، نفسي كده نبتدي بصلاه، وانت في البيت قاعد بتتفرج صلي وقول له يا رب انا عاوز اشوفك النهارده، انا عاوز اتقابل معاك، عاوز اسمع صوتك، عاوزك تكلمني. ياما ناس بتيجي وبتقول مش سامعين ربنا، مش عارفين نتقابل معاه، بس نفسي النهارده وبيتر بيخدنا في الصلاه قول له يا رب انا عاوز اتقابل معاك، عاوز اسمع صوتك، عندي اسئله جوايا ملهاش اجابه، فنفسي اسمع اجابه النهارده واشوف فعلا النور الحقيقي يسوع المسيح. اتفضل يا بيتر. يا رب احنا اوقات كتيره بيبقى فيه كلام كبير احنا مش فاهمينه، واوقات كتيرة يا رب عدم فهمنا للكلام ده بيخلينا متلخبطين في الحياة معاك. كتير قوي سمعنا من كل القلب، واحنا يا رب عايزينك النهاردة بنورك، بالنور اللي عندك انت من الروح القدس تيجي تنور جوه أذهاننا. يعني ايه من كل القلب يا رب؟ تعالى فهمنا، تعالى يا رب ادينا استنارة من عندك يا رب، زي ما اسم البرنامج نرى نور. النهاردة يا رب نشوف نور جديد، نشوف نور يا رب في علاقتنا معاك، نشوف نور يا رب في الكلمة دي، في الآية دي، من كل القلب. إزاي يا رب أنت عايز توصل لنا إيه؟ وأنا بسألك يا رب أنه الكلام بتاع النهاردة ما يبقاش كلام متحضر ولا كلام يا رب إحنا حافظينه، لكن كلام حقيقي من الروح القدس يجي لقلوبنا، يخترق يا رب لنفوسنا، ويعلمنا يا رب من عندك أنت يعني إيه من كل القلب. في اسم يسوع، أمين. أمين. نفسي أبتدي مع حضراتكم من حتة مشهورة جدا في الإنجيل بتجيب سيرة من كل القلب. لو فتحنا إنجيل لوقا إصحاح 10 عدد 25، حصل المشهد اللي كلنا عارفينه، مشهور جدا المشهد ده بمثل السمير الصالح، بس أنا هركز على الحتة الأولانية اللي فيه، بس مش هركز على المثل بتاع السمير الصالح. الحتة الأولانية اللي فيه أعتقد بتخاطب كل واحد فينا، وسؤال دايما احنا بنسأله. بتقول كده لوقا 10:25، وإذا ناموسي قام ليجربه قائلا، عاوز يجرب يسوع، وسأله سؤال أعتقد من أشهر الأسئلة اللي بنسمعها، يا معلم يا يسوع ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ أعمل إيه عشان أرث الحياة الأبدية؟ ولما بسمع السؤال ده في ثلاث حاجات بتيجي في ذهني إن هي موجودة عند الشخص اللي بيسأل السؤال ده. أنا عارف إن ربنا موجود، أنا في حاجة جوايا بتقولي إن ربنا موجود، بس مش بس كده، أنا عارف إن في حاجة اسمها حياة أبدية، أنا عارف إن دي مش النهاية، عارف إني لما أموت مش ممكن دي تكون النهاية. حتى لو عندك شك في ربنا، حتى لو عندك شك في وجود الله، وبتسأل أسئلة كتيرة جدا ومتلخبط في وسط كل الأفكار اللي بنسمعها، لو دورت جوه نفسك هتلاقي المعلومتين دول. أنت حاسس إنه في شخص خلق الكون ده، وحاسس إن في حياة أبدية، في حياة هتعيشها بعد كده. وتالت حاجة كانت عند الناموسي ده، وأعتقد عند ناس كتيرة يمكن بتتفرج على الحلقة النهاردة، إنه أنا مش عارف الحياة اللي بعد الموت دي هعمل فيها إيه؟ هل هتبقى حاجة كويسة؟ ولا هتبقى حاجة مش كويسة؟ هل هتبقى عاملة زي حياتي اللي يمكن معظمها ألم، ويمكن أنا مش مبسوط فيها، وحاسس إن أنا بعيد قوي عن ربنا، أو يمكن بروح الكنيسة كتير بس برضو حاسس إن أنا مش لاقيه؟ ولا هتبقى حياة مختلفة؟ أضمن منين إنها تكون حياة كويسة؟ كل ده بيدور في ذهن الشخص اللي بيسأل السؤال ده، يا معلم ماذا أعمل لكي أرث الحياة الأبدية؟ وأعتقد الثلاث حاجات دي جوه معظم الناس فينا. أنا عارف إن ربنا موجود، أنا عارف إن في حياة أبدية، وعلى فكرة منذ قديم الزمن القدماء المصريين كانوا عارفين إن في حياة أبدية، عارفين في حياة بعد الموت، عارفين إن في حاجة بعد كده. اللي عايشين في آسيا واللي عايشين في غابات أمريكا اللاتينية عارف إن في حاجة بعد كده، عارف، بس مش عارف هعمل فيها إيه. فقال له أعمل إيه؟ فيسوع جاوب عليه بصراحة إجابة أنا استغربتها جدا. أنا كنت متوقع يسوع يقول له على طول الحل، أنا بسأل سؤال صحيح فمتوقع يسوع يقول له الحل. فقال له، قال له يسوع: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ وكأن يسوع بيقول له: على فكرة أنت عارف، أنت بتسألني ليه؟ أنت عارف. وأنا طبعا حاسس لما بقرأ الكلام ده من يسوع، حاسس يسوع يعني أنت كده يمكن تزعله، أنت كده يمكن يعني هو يتضايق من الإجابة دي، ما تقول له الإجابة وخلاص. عارفين لما تسأل حد سؤال هو ما يردش عليك بسؤال، يرد عليك بسؤال تاني، يعني ما يردش بالإجابة إنما يرد بسؤال تاني وأنت تبقى متضايق كده. إنما المفاجأة الصراحة إن الراجل دوت أعتقد زي معظمنا كان عارف الإجابة، فأجابه وقال: تحب الرب إلهك. وعاوزنا نركز قوي في الكلمات اللي جاية لأن هو ده عنوان الحلقة اللي هنتكلم فيه. تحب الرب إلهك، وكان ممكن يسكت، كان ممكن يحط نقطة، بس كمل وقال: من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، من كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. وده اللي أنا عاوز نركز عليه النهاردة، إنه بيقول في حاجة اسمها إن أنا أحب ربنا من كل قلبي، من كل فكري، من كل نفسي، ومن كل قدرتي. واضح إن الموضوع في حاجة إحنا مش عارفينها. كان ممكن ببساطة يسوع يقول له: تحب الرب إلهك، نقطة، واعتقد كانت ممكن تتفهم. ونفسي بيتر تقول لي انت اول ما بتسمع تحب الرب الهك من كل قلبك بتحس، هل من كل قلبك دي فيها حاجه زياده ولا لا عادي يعني هحبه خلاص وكلنا بنحبه؟ مشكله دلوقتي الزمن بتاعنا بقى بيخفف الكلام شويه، يعني يعني يعني من كل قلبي يعني 80% 90% شغال، يعني يعني يعني بقى في دايما حاجات بتحمل معاني أقل شوية من معناها. يعني زي مثلا تلاقي حد بيقول حد أنا بموت فيك، هو مش بيموت يعني، يعني بس إحنا المشكلة أن مع مرور الزمن ابتدينا شوية نفكر في الكلام على أنه أقل من معناه. وأنا أعتقد أنه إحنا دلوقتي عندنا مشكلة كبيرة في تعاملاتنا مع ربنا، كأننا بنقول لربنا يعني شبه كده أو يعني مش هي بالظبط، يعني يعني من كل قلبك، يعني يعني برضو ما أنت ومعك حاجات تانية يا رب، طب إيه يعني نعملها إزاي؟ فأنا أعتقد أنه الكلمة دي بقت متلخبطة في بال ناس كتير، فكرة من كل القلب. ولما أقعد أفكر فيها حس تيجي إزاي؟ يعني يعني تتعمل إزاي؟ أنا بقى هرجع لك السؤال، يعني أنت بتسألني، أنا شايف أن الكلمة تلخبطت شوية. أنت إيه رأيك في موضوع من كل القلب ده؟ أنا بصراحة حاسس أنه في مشكلة زيادة على بيتر قاله. بيتر قال كتير قوي إحنا بنقول بحب، بس غالباً أنا قصدي أنه بحب 90%. أنا حاسس كمان في مشكلة زيادة بالذات عندنا في اللغة اللي إحنا الدرجة اللي بنستعملها كل يوم. إحنا عندنا بيتر في اللغة الدرجة بتاعتنا أنا بحب البرتقانة، أنا بحب مراتي، وأنا بحب اللي فاتح كشك في آخر الشارع بحبه جدا، وبحب ربنا. صح. فلما حد يسمع النهاردة الآيات دي يمكن أنت تقول ما أنا بحب ربنا، إيه الجديد اللي أنتوا هتجيبوه؟ بس أعتقد الثلاث حاجات اللي أنا قلتهم دول مختلفين، إني طبعا أحب البرتقانة، أحب مراتي، أحب ربنا، أحب الشخص اللي واقف في آخر الشارع فاتح كشك وعلى طول كل يوم بعدي عليه وبشتري منه حاجة ساقعة وبشتري منه أي حاجة، بحبه ما بكرهوش. واحتمال كبير تكون علاقتي بربنا هي كده، أنا بحب ربنا زي ما بحب حاجات كتيرة قوي في حياتي. بس عاوز نخش شوية زي ما بيتر قال للعمق بتاع الكلمة دي اللي يسوع عاوز يقوله لنا: أحب ربنا من كل قلبي. أنا أعتقد في فرق، ونفسي أخد مثل كده، معلش هتسمحنا بيتر، هو مثل يعني بلدي شوية عام. أوكي. قول. أنا شخص بحب الكرة جدا، واعترفت اعتراف قبل كده من سنتين أنه يعني مش عارف للأسف ولا مش للأسف، بس أنا زملكاوي، وأحب أفضح بيتر مجدي معايا النهاردة، معلش يعني أفضح بيتر مجدي على الهواء أنه هو برضو زملكاوي، يعني أظن واضح عليها أن احنا متأثرين من الموضوع دوت. نفسي مرة يكسب في حياتي يعني على الأرض، مش في الحياة الأبدية يعني، بس مرة يكسب في حياتنا هنا. بحب الزمالك، بس عارف حقيقة مهمة جدا أنه الأهلي هو اللي بيكسب على طول لحد دلوقتي، يعني احتمال ده يتغير كمان شوية، احتمال صح يا مسهل. مهم، مرة من أعتقد من لو أنا مش فاكر صح من 7 سنين الأهلي كان راح كأس العالم للأندية، عمرنا إحنا ما رحنا ده طبعا صح؟ مره كنا هنروح واتلغى على ايامنا. في نحس في مش عارف في حاجه مش مظبوطه. في نحس فاكر اول مره لو انا مش غلطان اول مره الاهلي راح كاس العالم للانديه كان في اليابان وكان في فرق توقيت لو انا مش غلطان كان 9 ساعات، واول ماتش لعبه كان مع بطل المكسيك وكان هيتلعب هناك في وقت كان يبقى هنا في القاهره الساعه 6 الصبح وكان يوم اجازه، وكان ساعتها من 7 سنين معظم الناس ما عندهاش القناه اللي هي هتعرض الماتش ده وستة الصبح. وانا فوجئت لما شفت التقرير بتاع الماتش بالليل ان لقيت معظم الناس اللي بتحب الكوره نزلوا في يوم الاجازه وكان في شهر ديسمبر في البرد الساعه 6 الصبح من بيوتهم عشان يتفرجوا على الماتش ده لاني بحب الفريق ده. انا استغربت جدا لان احنا عادتنا كمصريين انا ما بحبش نصحى بدري قوي وفي يوم برد وكمان يوم اجازه يوم اجازتي فمش عاوز اصحى بدري، بس لاني بحب حاجه من كل قلبي انا هبذل مجهود رهيب لاني بحبها ومحدش جابرني. يعني هو لو كسب البطوله او ما كسبش البطوله يمكن انا مش هستفيد حاجه، والزمالك يعني ان حصل يعني ان يعني حصل وكسبنا اي حاجه انا مش هستفيد حاجه شخصيا، بس بحب الفريق ده قوي فهنزل النازله دي. هنصحى 4 الفجر لو حصل 4 الفجر ما يبقى مش هتصحى عمرك 4 الفجر مش هيكسب مش هيحصل مش هيحصل. بس احنا بنتكلم على الكوره، بس اعتقد ربنا اهم بكتير جدا من الكوره. انا ما بتكلمش في ربنا عن ماتش كوره، انا بتكلم عن الاله اللي فيه كل السعاده وفيه كل الفرح. انا بتعامل معاه ازاي؟ هل انا بديله كل قلبي؟ هل انا فعلا عاوزه من كل قلبي وبديله كل وقتي ودايما شاغل فكري وحاسس يا رب قد ايه انا محتاجك، ولا بروح لك لما بعوزك؟ معلش سامحوني ان انا دايما يعني برجع لحته الماتش دي يمكن تبان تافهه لبعض الناس، بس كان ممكن قوي واحد اهلاوي يقول هيلعبوا وبعدين هعرف نتيجة الماتش بعدين، صح؟ يعني كان ممكن يعمل كده. كان ممكن يقول يعني هصحى في اخر 5 دقايق اتفرج على نتيجة الماتش، واحتمال كبير كانوا هيخسروا ماتش الانديه مع بطل المكسيك، بس هو برغم كل ده صحي وعاوز يتفرج. هل بعمل كده مع ربنا؟ هل بقول يا رب انا عاوزك من كل قلبي؟ اسمعوا داوود بيقول ايه في مزمور 63، بيقول يا الله الهي انت. مزمور 63 عدد 1 بيقول الكلمات دي، يا الله إلهي أنت. يعني بيقول له أنا عارف إن أنت موجود يا الله، أنا عارف إن أنت موجود، بس مش بس عارف إن أنت موجود، لا لا لا، أنا عارف إن أنت إلهي، أنت حبيبي، أنت بتاعي أنا، أنا في علاقة بيني وبينك قوية أوي أوي أوي. وبعدين بيكمل ويقول الكلمات دي، إليك أبكر. أبكر يعني بديلك أول حاجة من اليوم، بديلك أول حاجة في حياتي، بديلك أحسن حاجة عندي، بديلك أجمل حاجة، بديلك أجمل الأوقات، لأن أنت إلهي، لأن أنت حبيبي. الكلمات اللي جاية اللي ممكن نسمعها في ترنيمة بتقول الكلمات دي من كل القلب. نفسي وإحنا بنسمع الترنيمة دي من بيتر اسمعها كده في روح صلاة، وإنت بتسمعها قبل ما نستقبل مكالمات من حضراتكو اسمعها كده وإنت بتقول يا رب هل أنا فعلا بحبك من كل القلب، ولا بس يمكن بشفايفي أنا عمال أقول لك أنا بحبك بحبك بحبك، بس الحقيقة أنا بحبك زي ما بحب حاجات كتير قوي في حياتي نص نص 50-50، مش هبذل مجهود رهيب عشان أجيلك. وساعات بنقول لو جيت لو ما جيتش يا رب يعني خلاص مش مشكلة، أو يمكن أكون يعني كل اللي جوايا أنا بس عاوز أروح السماء أو يمكن حتى الجنة، أنا عاوز أروح المكان الحلو ده، ولا أنا بحبه من كل القلب. الكلمات اللي جاية دي بتقول من كل القلب أنا أطلب وجهك، من كل القلب أسبح اسمك، قلبي يصرخ. عارفين اللي بيحب حد بيقوله قلبي يصرخ مجدا لك لأنك مليكنا. خلينا نسمع الكلمات دي وبعدها نستقبل مكالمات من حضراتكم. فوق الكل لأن داخلي أنا أطلب مجدك من كل القلب من داخلي أسبح اسمك. في مثل دارج قوي عندنا اسمه كده ساعة لقلبك وساعة لربك. لربك ده اعتقد مثل مشهور جدا وكلنا عارفينه. وفاكر في مرة من المرات كنت معزوم في فرح وحد شافني كده وقال لي، هو عارف ان انا بروح كنيسة وبخدم وكده، فقال لي زيزو انت محبكها قوي ليه؟ يعني ليه على طول بتروح الكنيسة بتروح الكنيسة وقريب من ربنا وكله صلاة صلاة صلاة، يعني انت محبكها شوية. ده حتى المثل بيقول ايه؟ ساعة لقلبك وساعة لربك. فأنا قلت له لا، أنا بصراحة مش مقتنع قوي بمثل ساعة لقلبك وساعة لربك. وبعدين قلت له أنا مقتنع بإيه؟ قلت له أنا مقتنع إن هي ساعة لقلبك وساعة لقلبك. طبعا هو بص لي واتخض جدا، يعني حس هو أنت معانا ولا علينا ولا إيه؟ طبعا أنت هتحس بإيه بساعة لقلبك وساعة لقلبك؟ يعني أحس إن أنت بتحرضني على حاجة غلط، على الفساد. أكيد بحرضك على الفساد. وهو استغرب فعلا وحس اللي بيتر قاله ده انا بحرضه على الفساد، بس قلت له لا، هي ساعة لقلبك وساعة لقلبك. لان قلبي لما يكون مع ربنا، قلبي لما يكون بيحب ربنا، هحب جدا القعده معاه، هحب جدا اللحظه اللي انا بقعد فيها وبتكلم فيها معاه وبسمع صوته. مش هتبقى بالنسبه لي لحظه ممله قوي، مش هتبقى يا ده الدقائق بتعدي بالعافيه. يعني في ناس تيجي تقول لي هاخد خلوه نص ساعه، يعني زمان كنا بنقول خد الخلوه ساعه، دلوقتي الناس قللتها بقت نص ساعه. وبرده الناس تيجي تقول هاقعد نص ساعه مع ربنا، اقول له ايه؟ هقعد اقول له ايه في نص ساعه؟ طبعا لو انا يعني هو بالنسبه لي بعيد قوي وانا مش عارف هو مين ومش شايف محبته، طبعا نص ساعه بالنسبه لي تبقى تقيله جدا، كاني بكلم الحيطه. بس عارف لو حبيته وعينيك اتفتحت عليه، لا نص ساعة بالنسبة لك فعلا يبقى وقت قليل، وهتحتاج تصلي أكتر لأنك بتحب الشخص ده. ويبقى فعلا هي ساعة لقلبك وساعة لقلبك، وما يكونش المثل اللي احنا دايما نقوله إن هو ساعة لقلبك وساعة لربك. عارفين المثل ده معنى إيه؟ معناه إنه ساعة لقلبك اعمل فيها الحاجات اللي أنت بتحبها، وبعد ما تعمل حاجات بتحبها شوية معلش محتاج تستنى كده بقى، ويعني تمنع شوية الحاجات اللي بتحبها دي وروح لربنا بقى. الحاجة اللي انت يعني ايه مش بتاعت قلبك ده ربنا بقى، يعني الحاجة اللي انت ايه هتعملها كده من غير قلب يعني اعملها له برضو علشان عيب، يعني لازم تبقى مع ربنا. انا رأيي ان المثل ده يعني احنا نقدر نعتبره بكل قلوبنا من اوحش الامثال اللي في الحياة. حكاية انك تقسم دي وتقول مدي ده شوية ودي ده شوية، يعني انا رأيي انه الموضوع ده ملخبطنا ومخلينا مش عارفين نعمل اي حاجة. المشكلة في موضوع ساعة لقلبك وساعة لربك ده ان انت لا بتوصل لقلبك ولا بتوصل لربك. في الاخر بتبقى واقف كده، لا انت وصلت هنا ولا وصلت هنا، لا عرفت تدي ربنا كل حاجة ولا عرفت حتى تستمتع بكل حاجة وتهيص وتعمل اللي انت عايزه. فيعني يعني ده اعتبره من اوحش الامثلة. انا فعليا زمان انا كنت بحب قوي الموضوع ده، انا كنت بحب قوي اكسب، يعني كنت حب قوي أصاحب دول وأصاحب دول، فبتوع الكنيسة يبقوا أصحابي وحبايبي واتكلم اللغة كده اللي هي بوقار وطريقة لطيفة كده، وبرضو بتوع أصحابي بقى في الشارع وأصحابي في النادي وأصحابي في المدرسة لازم أتكلم اللغة بتاعتهم. واكتشفت فعليا بعد شوية أن أنا بلخبط لخبطة خيالية، يعني ساعات اغلط اقول ده هنا وده بتوع الكنيسه وتتكلم كويس. اكيد اكيد فكره بقى انك انت بتعمل وبتقسم وبتشوف هتعمل هنا ايه وتعمل هنا ايه، ماساه ماساه ماساه. فيعني فكره ساعه لقلبك ساعه لربك دي في رايي من اوحش الامثله. طب اقول لك على مثل تاني برضو مرعب جدا، لما تبقى زعلان من حد في الشارع مثلا تقول له ايه؟ روح يا شيخ ربنا ياخدك. وكأن ربنا لما ياخدني ده يعني ده انا هتعذب عذاب، فالدعوه اللي بدعيها عليك يعني روح يا شيخ ربنا ياخدك. واحيانا ممكن تكون دي صوره ربنا اللي جوايا حتى ما اقولهاش بلساني، انه يا رب انت انا عارف انت موجود بس انت بعيد قوي، انت بعيد قوي ومش قريب مني، واكيد انت مش هتبقى مبسوط مني لان انا بعمل حاجات غلط كتير قوي، وحاسس ان انت انا لو قربت منك بس ده انت يعني هتعاقبني عقاب ملوش اول ولا اخر. فلما تشوف حد زعلان منه تقول له ايه؟ روح يا شيخ ربنا ياخدك. وانا شخصيا يعني دايما اقول القصه دي، يمكن اللي اتفرج قبل كده على اي وعظه وعظتها يمكن عارف القصه اللي هقولها دي للمره الخمسين. يمكن انا قعدت في اعدادي وثانوي واول سنين من الجامعه مش قريب من ربنا خالص، وما بحبوش وحاسس ان هو بعيد، وحاسس لو قربت بس منه كده هيعاقبني عقاب ملوش اول ولا اخر. ودايما كنت بستعمل المثل اللي هو روح يا شيخ ربنا ياخدك. وفوجئت بقى اول ما رحت الكنيسه وعرفت ربنا وقربت منه وحبيته، في ترنيمه كده بتقول ايه، نفوسنا في اشتياق تاخدنا للامجاد. فحسيت دي ده انت بتدعي عليا ولا بترنم ترنيمه ولا ايه؟ بس اللي يعرف ربنا اللي بيحبه فعلا من كل قلبه يقول يا رب انا عاوز ابقى معاك، عاوز اقرب منك جدا جدا جدا. طب بس في ممكن حد يجي يقول لك مثلا تحب الرب الهك من كل قلبك، يعني بصراحة زيادة شوية، يعني ليه مش 90%؟ يعني هل لو حبيته 90% مش تنفع برضه؟ يعني بلاش، مش هعمل حاجات وحشة، ومش هقول ساعة لقلبك ساعة لربك، ومش هقول روح يا شيخ ربنا ياخدك، بس خليها 90%. ما أنا برضو إنسان، يعني أنا بشر، فليه ما خليهاش 90%؟ ما هي دي أصح، ليه ما خليهاش 90%؟ لكن بص الحقيقه انه انا دايما كنت بنبسط قوي بالمثل ده لما كنت بسمعه في الوعظات. علاقتي بربنا فيها جزء كبير من الحب والجواز، وعلاقتي بمراتي كده تخيل. ما هي دي بقى الفكره بقى، ان اروح لمراتي اقول لها بصي حبيبتي 90% ليكي و10% لواحده ثانيه يا صاحبتي، هتعمل فيك ايه؟ يعني اتمنى ما تكونش بتتفرج على الحلقه دلوقتي لاحسن تفتكرني بتكلم. مأساة انك انت يبقى حد مديك كل حاجة، وانا اعتقد محدش فينا عنده شك ان ربنا لما اداني كل حاجة كيف لا يهبنا معه كل شيء، كيف اذا كان هو ادانا ابنه، اذا كان هو ادانا اغلى حاجة هو مديك كل حاجة. فانت تخيل ان انت بتتعامل مع حد بيديك كل حاجة وبتقول له شوية، اصل بص كل حاجة بتاعتي دي كتيرة بصراحة، فانا اديك شوية 90 كده. أنا متهيألي إن دي فيها إهانة كبيرة قوي للحد اللي قدامك، وإنت أما تتخيلها كده، لما تتخيلها بعلاقة الجواز بحس إنه إيه الإهانة الرهيبة دي، إن أنا أقول لمراتي، مراتي تقول لي بص أنت هديك كل حياتي، أديك كل وقتي، كل تمامي، وأنا أقول لها طب بصي أنا بقى وقتي غالي بصراحة، فأنا هديكي شوية. مأساة، مأساة الفكرة. أنا معانا تليفون من مارينا من سوهاج. أهلا بيك يا مارينا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. طب حضرتك يعني حضرتك معايا؟ انا معاكي سامعك. لو عندك سؤال قول لنا. حضرتك لو في الصلاة مش بحس براحه يعني. بتصلي وما بتحسيش ان انت مستريحه صح؟ طب بس عاوزك تشرحي لي يعني ايه بقى مش مستريحه؟ يعني هل حاسه انه مفيش حد بيرد عليا، ولا حاسه مفيش حاجه انا قادره اقولها لربنا؟ لا، حضرتك كان طلبه في ثانويه عامه، ثالثه ثانوي. فلما بتيجي تصلي بقى تمام، لما بتيجي تصلي وانت بتقولي مش مستريحه في الصلاه، قصدك ايه مش مستريحه؟ هل مثلا انت زهقانه من الصلاه، ولا حاسه ربنا مش بيرد عليكي، او كان ربنا مش موجود؟ طب مارينا هقول لك حاجه، معلش عشان مش سامعك كويس، ممكن توطي التلفزيون بس، توطيه بس في اللحظه اللي يعني فيها المكالمه، وبعد كده ابقي عليه تاني عشان اعرف اسمعك بس. تمام انا سامعك كده، قولي بقى تاني كده. حضرتك يعني انا بصلي مش بحس براحه كامله. أوكي. يعني اللي هو ايه، بصلي بس عشان انا متعوده ان انا اصلي، عشان بصلي عايز ربنا يساعدني في مذاكرتي عشان في ثالثه ثانوي وكده يعني، بس نفسيا مش ببقى مرتاحه، خدت فتره طويله على الحال ده. بس يعني برضو حتى لما اعترفت عند ابو كاهن وكده يعني قطع اعترافي. ايوه ما ارتحتش اوكي خالص يعني برضه. طيب شكرا يا مارينا. انا اعتقد سؤالك يا مارينا دوت سؤال 99% من الناس. اولا طبعا انا بصلي لك وانت في ثالثه ثانوي، يا ربنا معاكي وربنا يديكي نعمه في المذاكره، ويعني تبقي متفوقه كده وتخشي الكليه اللي انت عاوزاها، مش الكليه اللي الناس عاوزاها. اعتقد بسمع الجمله دي من ناس كتير، انا بصلي وما بستريحش ما بلاقيش ربنا، صح يا بيتر؟ وانت قلتي جمله حلوه قوي بصراحه، قلتي انا بصلي ان ربنا يساعدني، بصلي ان هو يساعدني في ثانويه عامه ومش حاسه براحه، فانا مش مطمنه كده انه يمكن هنجح في ثانويه عامه، مش مطمنه ان هو هيبقى معايا قوي، انا مش واثقه قوي ان هو هيبقى معايا. انا هقول لك رايي وبعد كده نسمع بيتر برضو رايه ايه في القصه دي. بس انا كنت الوقت كتير جدا وانا في اعدادي وثانوي واول سنتين في الجامعه كانت علاقتي بربنا عامله كده، طبعا بقول له ابانا الذي يمكن في نص دقيقه قبل ما انام، ولما اجي اصلي له بصلي له علشان حاجه، يعني اقول له يا رب انا مش عاوز اسقط في الامتحان، بارك عيلتنا يا رب، احنا مثلا عندنا مشكله معينه مع اصحابي مثلا فحلها، يا رب انا عندي ازمه في حياتي فحلها، ومعظم صلواتي بتبقى كده. بس اللي اكتشفته وانا في تانية جامعه لما شفت محبه ربنا وشفت قد ايه هو حبني انا شخصيا، حبني انا بيحبني انا، عرفت انه احلى حاجه اقولها لربنا وانا بصلي له اقول له يا رب انا بحبك. عارفه لما تحبي حد قوي وتبقي يعني نفسك ومنع عينك تعملي ايه؟ تقعدي معاه وتكلميه، تقولي له عن نفسك وتكلميه عن نفسه، ويبقى ده الحوار، انه انا عاوز اكلمك عني وعاوز اكلمك عنك لان انت صديقي وانت حبيبي. واللي اكتشفته بعد ما عرفت ربنا اقول لك على حاجه، وانا في ثالثه جامعه ورابعه جامعه كنت فاكر كده، كنت بصحى الصبح في الامتحان الفاينل اللي هو الامتحان النهائي، انا كنت في هندسه وكانت امتحانات صعبه جدا، كنت في عين شمس، وكنت اصحى الصبح ابتدي اصلي الصبح كده، وطبعا المنطق ايه؟ زي ما انت بتعملي، زي ما كلنا بنعمل، المنطق يوم امتحان الصبح نهائي هعمل حصلي الايه؟ حصلي الامتحان اكيد حصلي الامتحان يعني. وابتدي اصلي اقول له يا رب انت عارف النهارده امتحان صعب وساعدني الامتحان. عارف كنت بحس ايه على طول جوايا؟ بحس ربنا بيقول لي سيبك من الامتحان، سيبك من المشاكل، انا عاوز اتكلم معاك، انا عاوز اقول لك قد ايه انا بحبك، وعاوز اسمع منك انت بتحبني ولا لا. وعارف انا كنت بقول له ايه؟ انا حاسس بيكي تماما يعني، انا كان بيجي في ذهني كده على طول ماشي هقول لك انا بحبك وانت بتحبني، بس مش دلوقتي يعني، انا داخل على امتحان فاينل يعني، اكيد يعني ايه هقول لك، بس ساعدني في امتحان الفاينل، وبعدين لما ارجع بقى من الامتحان هنقول كل الكلام الحلو ده، واسمع تاني الصوت جوايا، انا عاوز اسمعك انت وعاوز اقول لك قد ايه انا بحبك ساعه امتحان الفاينل، وبعدين ابتدي اقول انا بحبك، وابتدي اكلمه فعلا لانه حبيبي، واكمل الصلاه طول الصبحيه كده. عارفه كنت بروح الامتحان بعمل كويس قوي، لان هو امين، هو يعني اللي انا فهمته انه الحاجات دي بالنسبه له هذه كلها تزاد لكم، ولكن اطلبوا اولا ملكوت الله. كنت تحس كده بيتر انه انا عاوز اطلب من ربنا حاجات كتير قوي لازم؟ بص يعني هي فكره ان انا ساعات اصلي وما بقاش سامع حد بيرد عليا او كده، يعني الفكرة دي زي ما انت قلت 90% من الناس، انا شخصيا يعني عديت بوقت ده احس انا بعمل ايه. بس انا عايز اقول لمارينا بصي، ما تبطليش صلاة، ما تبطليش، افضلي مكملة ان انت تصلي، ربنا موجود قوي. وزي ما زيزو كان بيتكلم في علاقة جميلة كده، انك انت تتكلمي معاه عنك وهو يكلمك عنه، في حاجة أعمق شوية من فكرة الطلبات، وإنه رب ساعدني في ده ووفقني في ده وأنا عايزة منك الطلبات دي. فعايزة أقولك بصي، المشكلة دي عن ناس كتير، ما تبطليش صلاة، كملي تصلي، لكن عايزك تقربي قوي منه بشكل الحب أكتر، عايزك تتكلمي معاه وتصلي بشكل إن أنت بتحبيه. ساعات كتير قوي يا زيزو الموضوع بيبقى في بالنا كمان إن أنا مستني نوع معين من الرد. يعني انا دايما اصحابي يعني ليا واحد صاحبي دايما لما كان يصلي يحلم حلم، بص بقى ربنا بيتكلم بالاحلام بقى جميل، فانا اروح مصلي شويه عاوز الحلم وعايز الحلم، عايز الحلم طبعا، وما الاقيش الحلم احس وانا اشمعنى يعني. مش ضروري هو يعني، بس كنت بتحس ساعتها انت مش مستريح زي طبعاً. مارينا بالظبط طبعا مارينا. طبعا عشان كده انا قلت لها مارينا كملي صلي، ربنا موجود، يمكن بطريقة مختلفة، يمكن بشكل معين، يمكن بعد شوية، يمكن هيتكلم قريب، هو هيقول حاجة هو، بس لازم بحلم. ما هو ده بقى، مش لازم بحلم، ومش لازم بالطريقة اللي صاحبتي سمعت ربنا بيها، ومش لازم باللي زيزو قال لي عليه. ربنا بيتعامل معنا كل واحد بعلاقة كده، يعني كل واحد ليه طريقة. أنا رأيي لو كان لازم الحلم أو لازم الطريقة اللي ربنا تعامل معاها مع صاحبي أو صاحبتي، يبقى الحلم هو المهم مش ربنا هو اللي أنا عاوزه. ده اللي أنا اكتشفته في حياتي، يعني ربنا ياما كلمني بطرق مختلفة كتيرة جدا. إحنا معانا أعتقد معانا تليفون تاني من باسم في المنيا. الو ايه باسم، ازيك؟ ازيك يا زيزو، اخبارك؟ تمام، مية مية. انت عامل ايه؟ تمام، مبسوط جدا ان انا بكلمكم، ومبسوط كمان ان انتوا شابين طالعين على الهواء لسه جديد، يعني حاجة تفرح الصراحة. انا من ياوي كمان يا باسم، فيعني معاك يعني جامد. معاك بيت باسم بن مزار. اهلا بيك يا باسم، اتفضل. عندك سؤال معين؟ يعني انا عندي تعليق الاول. اتفضل. بعد كده السؤال، التعليق اللي هو سأل بتاع ربك. المثل ده انا بكرهه جدا، لان تحس ان انت داخل تجامل ربنا في القدام في الشعر. ايوه يعني مش بحبه، بس انا عايز اجامل يعني، عشان خايف منه، ارضيه، اصومه، اصلي. لا انت عارف يا باسم، اقول لك حاجه باسم، انت سامعني؟ عارف الناس ساعات بتحاول تصلح المثل ده بايه؟ يعني يقول لك لا عيب، المثل ده مش ساعه لقلبك ساعه لربك. لازم تخليها ساعه لربك وساعه لربك، وكان برضو ربنا ده ايه، هديله كل وقتي بس هو بعيد عن قلبي. فمعاك حق طبعا، هي حاجه تضايق. صح. كمان عندي سؤال. اتفضل. انا عندي علاقه مع الله. ايوه، بس لسه ما وصلتش للحته ان إليك أبكر، يعني 6 الصبح، 5 الصبح. مش عارف أوصل لك يعني. طيب، لا شكرا يا باسم جدا لاجل سؤالك، برضو سؤال بصراحه ممتاز. يعني الاسئله تعبر عن يعني معظم الناس اللي بيشوفونا، اعتقد عندهم سؤال مارينا، انا ما بستريحش في الصلاه، وعندهم اعتقد بقى السؤال بتاعك يا باسم ده عند يعني 100% من الناس. انا مش عارف اصحى الصبح، وهل اليك ابكر دي لازم 5 الصبح؟ يعني لازم اصحى 5 الصبح ولا لا؟ هقول لكم بصراحه انا حكايتي ايه مع الصحيان الصبح، وعارف ان ده تحدي بالذات عندنا احنا برضو مره تانية. احنا شعب مصري جميل، عندنا مزايا كتير جدا، بس عندنا كده كام حته فيها تحدي، زي حته الصحيان بدري الصبح اللي انا قلتها وانا بعلق على الماتش بتاع الاهلي. انا كان عندي تحدي كبير جدا ان اصحى الصبح بدري، ودايما كنت بحكي الحكايه دي عندنا في اجتماعات الشباب في قصر الدباره. انا اول ما اشتغلت في شركه كانت في الدقي، وقعدت شغال فيها من 2001 ل 2004، كان لازم اروح هناك الساعه 9. فعشان البس هدومي وافطر فطار سريع واروح بالعربيه لحد الشركه دي كان لازم اصحى 8. لو بقى عاوز اخد الخيل واصلي لربنا لازم اصحى كام؟ 7 او 7:30. ما كنتش بقدر اظبط المنبه على 7 يرن، او عامل فيه ايه؟ طفيه طبعا. وانام اقول له يا رب انا بحبك قوي، واقوم نايم لحد 7:30، ممكن يرن تاني او مطفيه لحد 8، انا بحبك قوي. وقعدت سنتين كده، وبعدين قلت له يا رب بص، انا مش بتاع صحيان بدري، ما بعرفش اصحى بدري خالص، قدراتي الجسديه لا تسمح لي ان انا اصحى بدري، واكيد انت متفاهم. وبعدين مرت السنين، وفي 2004 اشتغلت في شركه جديده، وكانت الشركه دي في المعادي، والشركه دي كانت ميعاد بدايه الشغل كانت 8:30، فعلشان افطر والبس وانزل على طول لازم اصحى 7:30، لازم اصحى 7:30. فكرت هقول ايه، هروح للمدير بتاعي اقول له معلش انا قدراتي الجسديه لا تسمح لي ان اصحى 7:30. يبقى الف مبروك. فهيقول لي الف مبروك، يعني خليك لا عارف عملت ايه. صحيت 7:30 ورحت للشركه، واكتشفت ساعتها اكتشاف غريب جدا. طبعا انا يعني عاوز اقول لك حاجه، طبعا ربنا ما بيحاسبناش انه انت صحيت بدري فانت كده هتاخد يعني مكافاه كبيره، بتصلي متاخر هتاخد مكافاه نص نص، ما بتصليش مش هتاخد مكافاه خالص، ربنا ما بيتعاملش كده يعني. مش ده قصدنا خالص، بس انا عارف اكتشفت يوميها ايه لما اشتغلت في الشركه الثانيه دي. اكتشفت طب ما انا عارف اعملها، ما انا اعرف اصحى 7:30، ليه مع ربنا ما كنتش بعملها؟ وهل تاني يوم صحيت الصبح لا قعدت صارع برضه، قعدت صارع سنه، بس كل يوم في السنه دي كنت اقول يا رب انا عاوز اصحى بدري، عاوز اصحى بدري واكلمك بدري، عاوز قبل ما اي حاجه في اليوم تحصل عاوز اكلمك بدري. وقعدت سنه بصارع في الموضوع ده، لحد ما فعلا انا فاكر يمكن في 2006 ابتديت فعلا انه اصحى كل يوم الصبح على قد ما اقدر، ربع ساعه، نص ساعه، ابتدي اقرا الصحات من الكتاب المقدس واقول يا رب كلمني، اسمع ترنيمه ترنيمتين واروح الشغل. وعاوز اقول لك حاجه، الصلاه الصبح حاجه مختلفه فعلا، يعني فعلا بتبقى صاحي فايق مش مشغول بمشغوليات اليوم كله. اقدر اعملها. عارف انه تحدي بالذات لينا كمصريين، انا عارف انه تحدي، احنا بنسهر متاخر جدا بالذات بقى في المدن الكبيره، يعني لو انت عايش في المنيا او في القاهره بالذات احنا متعودين، واعتقد حتى كل الاماكن دلوقتي متعودين قوي ان احنا ننام متاخر. فعارف ان هو تحدي صعب، بس عاوزك تدوق حلاوه الصلاه بدري، مش ان هي هتاخد مكافاه كبيره، بس في حلاوه كده للصلاه بدري. بيتر انت ايه اختبارك في القصه دي؟ انا عندي قصص قصص في موضوع اليك ابكر ده، بس انا عايز مبدئيا اقول حاجه مهمه جدا، انه اليك ابكر مش بس معناها الصبح بدري، لكن معناها بكر الوقت او الاجمل حاجه في وقتي. صح. فانا عايز اقول انه لو انا اعتبرنا ابكر دي الساعه 7 الصبح، و7 الصبح دي مش ببقى مركز خالص، وانا اقدر اصلي 8 فلا اصلي 8، ما اقولش لنفسي لا هصلي لازم 7، وحتى لو انا مش مركز وحتى لو انا مصدع حتى لو كده طبعا لا. الصلاة الصبح جميلة، أنا اختبرتها شخصيا بشكل جميل في وقت كنا بنعمل زي شيفتات في بيت الصلاة عندنا. كان تحدي بالنسبة لي جدا أن ناخد شيفت من الساعة 6 للساعة 8 صباحا، أن أنا أقوم بقى واجي الكنيسة الساعة 6 صباحا، ده محتاج بقى إيه يعني صحيان بدري قوي. وفعليا كانت جميلة، يعني الصلاة دي كانت جميلة. لكن اللي أنا عايز أقوله إنه أبكر معناها الحاجة الغالية في وقتي. طبعا. الغالي قوي يا رب أنا بديه لك. لو أبكر ده بالنسبة لي هو 10 صباحا أعمل كده. يعني في ناس تقولك إيه، زيزو قال لنا نصحى الساعة 7، بس أنا بقعد قدام الكمبيوتر لغاية 3، فسبعة ده ببقى صاحي مش شايف حاجة قدامي خالص، وأقولك أنا كده صليت. لا طبعا أبكر يعني أدي الحاجة الحلوة اللي في وقتي، الغالي في وقتي، زي ما كمان الصبح يعني. بس هو لو بيقعد الكمبيوتر للساعة 3 يعني أشجعه أنه هو يعني ينسى بقى موضوع أبكر ده يعني. أنا بقول كده يعني قعد قدام الكمبيوتر بالليل ده مأساة. طيب إحنا معانا تليفون مريم من القاهرة. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، إزيك يا مريم؟ إزاي حضرتك؟ بالبيت تمام الحمد لله، إزيك أنت؟ تمام نشكر ربنا. هو أنا لسه جديدة في الإيمان، لسه عرفت معنى أصلي، بس انا نفسي اقعد كتير مع ربنا. انت حضرتك بتقول كانت ساعه بقت نص ساعه حلوه. ايوه انا لو مثلا لو كملت 5 دقايق او 10 دقايق ببقى مبسوطه جدا. يعني ايه ده انا قعدت 10 دقايق مع ربنا؟ ايوه بس مش بتحصل كتير، بحس ان ما فيش كلام اللي انا اعرف اقوله، مع اني نفسي اكلمه، نفسي افضل احب فيه. أيوه. لكن مش بعرف، مش بلاقي كلام. يعني ساعة ما بتكلم حلو قوي معاه وبصلي من قلب بلاقيه يرد كتابه. بس انا لسه اتكلم معاه كتير بس مش بعرف. اعتقد يا مريم برضو ده، شكرا لاجل سؤالك. برضو للمره الثالثه سؤال اعتقد بيدور في اذهاننا كتير جدا، بقعد مع ربنا انا لا مش حاسس ان انا بكلم حيطه، انا شايف ربنا زي ما مريم بتقول، انا لما بصلي له بسمع استجابات. بالعكس لما بصلي 5 10 دقائق ببقى مبسوطه، بس ما بعرفش اطول عن كده. بيتر انت اختبرت الاختبار ده؟ انا الحقيقه اللي نفسي احكيه في الموضوع ده حاجه ليها علاقه بعلاقتي بيك. اول ما ابتدينا نتصاحب على بعض انا كنت اقدر اتكلم معاك 5 10 دقائق وخلاص، انا دقيقتين ثلاثه. وبعد كده المواضيع خلصت. ما هو اللي بيننا ايه، المواضيع ايه. انما دلوقتي اللي يعرفني يعني انا وزيزو كويس، احنا ممكن نقعد ساعات ننسى حاجات ونفضل نتكلم. بيننا مواضيع كتير، انا مفتح معاك 100 موضوع عن بيتي وعن اللي انا بحلمه للسنه الجايه وعن مش عارف مين اللي تعبان اللي انا بصلي له وعن حلمي في الخدمه بتاعتي وعن ايه اللي حصل في التسبيح، حاجات كتيره جدا. الموضوع برضو مع ربنا شبه كده. أنا فاتح معاه كم موضوع. أما بقرب من ربنا وما بكمل مع ربنا ببقى فاتح معاه مواضيع كتيرة جدا، وببقى الوقت ساعات يعدي أقول يا نهار أبيض هي الساعة خلصت كده. طبعا ده بيحصل ساعات وساعات ما بيحصلش، لكن لاني من كتر ما فتح معاه مواضيع مش لاحق بقى احكي له عن الحلم اللي هو اداهوني، واحكي له عن بيتي واحتياجاته، واحكي له عن انا بحبه قد ايه، واحكي له عن نفسي اسلمه اليوم الاول ويقودني في ان انا اتكلم مع حد مثلا او اعمل حاجات كتيره فاتحها معاه. هي عامله كده بالظبط. بس كمان الموضوع ده تدريب والموضوع ده علاقه. فانا عايز اقول لكل حد بيقعد 10 دقايق وبيحس ان ده كتير وزهق، ما تقلقش، ده طبيعي جدا جدا جدا. كمل، افتح موضوع ورا موضوع ورا موضوع، هتلاقي نفسك الساعه بتعدي وانت حاسس انه معقول الساعه عدت بسرعه كده. انا عجبني جدا يا بيتر وانت بتتكلم انه مش كل مره بصلي بلاقي ان الساعه بتعدي هوا وعندي كلام وقادر اقول لا عدى عليك وقت ما كنتش لا شايف ربنا ولا حاسس بربنا. ويمكن انا عاوز اكلمك في الحته دي، بس عاوز برضه اقول انا اختباري ايه في موضوع ان انا مش لاقي كلام اقوله ربنا، وبعد كده نتكلم في حته طب اعمل ايه لو مش حاسس بيه. مريم، انا اختباري اول معرفة ربنا، وانت برضو بتقولي انت لسه جايه لربنا جديد، انا فاكر اول ما جيت لربنا جديد فعلا كنت عامل زيك، ما كنتش بعرف اصلي. هقول له ايه؟ هو في كلام يتقال يعني يا رب انا بحبك وبعبدك ومش عارف اكلمه؟ انا بحبه بس مش عارف اقول له ايه، يعني بتعامل معاه ازاي؟ مش عارف. عارفه كنت بعمل ايه؟ كان سنه 97 و98، كان فاكر الشرايط ايام زمان بقى بتاعت الشرايط دي، كان شريط باتر لايف بقى ليا رجاء وشريط باتر لايف اعود اليك وكده. كنت بعمل ايه ببساطه؟ انا بحبب ربنا جدا وبنبسط جدا بالقعده معاه، بس مش مفيش كلام في بقي. احط الشريط في الكاسيت واشغله لمده ساعه واقعد ارنم معاه، اقعد اقول يا رب انت عظيم، يا رب انا راجع لك، يا رب انا بحبك، يا رب انا كنت بعيد عنك وقد ايه فرحان، ومع الترنيم عمال ارنم. وفي وسط الترانيم ابتدي اصلي، يعني في وسط الترانيم ابتدي اصلي صلاه لمده دقيقه في الاول، صلاه لمده دقيقتين، واقعد ساعه ارنم، وهكذا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، ولحد ما في الاخر بقيت ساعات كتيره جدا اطفي شريط الترانيم واقول يا رب لا لا انا مش عاوز ارنم لك بقى ترانيم محفوظه، انا عاوز اكلمك. ده زي ما بيتر قال، انا في الاول يمكن حبه قوي وعاوز افضل لازق فيه، بس مش عارف اقول له ايه بالظبط، ايه الكلمه اللي هقولها له. بس اقول لك حاجه تانية كمان، قولي له على اللي جواكي. مره فاكره بيتر في حد جه قاعد يتكلم معايا، حكى لي على المشكله بتاعته لمده 3 ربع ساعه، 3 ربع ساعه، مشكله كبيره ومشكله عويصه وبعدين من كتر ما هي مشكله عويصه بعد 3 ربع ساعه، انا فاكر كان من 9 تقريبا ل 10 ربع بالليل. قلت له طب ما تحكي الكلام، ما تصلي لربنا. فقال لي هصلي ربنا اقول له ايه؟ مفيش حاجه تتقال. قلت له يا راجل ده انت بقالك 3 ربع ساعه معايا عمال تتكلم، قول لربنا الكلام ده، احكي له، احكي له على اللي جواكي، هتلاقي في كلام كتير بيتقال. معانا جاكلين من الجيزه، وبعد كده نرجع للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. اهلا جاكلين. اهلا بحضرتك. انا مشكلتي بقى مش مشكله، انا طول النهار بصلي وابقى مع ربنا واسمع وعظه واتوب، وبعد كده افضل مع ربنا اسبوع اثنين ثلاثه شهر، واروح الكنيسه واواظب وفي التسبيح، ببقى بحس ان انا بجد مش على الارض، بس بعد كده الاقي النشاط قل. انشغلتي بالبيت، انا عندي طفلين فما بروحش تاني الكنيسه، اروح اقول ايه لا اسمع على النت، على النت الوعظه مباشر. واحضر الاجتماع على الهوا دلوقتي القنوات، يعني نشكر ربنا بيجيب لنا الكنيسه لغايه البيت. وبس بعد كده بقى بقيت اقل شويه بشويه، ولغايه ما بقيت اروح خالص، بس بقى كده ايه، يا رب بجد انا قلبي متعلق بيك، انا بحبك، انا محتاجه لك، يعني دايما ببقى في صله بيني وبينه، لكن روح الكنيسه بقى اقل. وساعات بقى ايه، الاقي نفسي رايحه جايه على ربنا، يعني كل 6 شهور كده مثلا الاقي خدتني زادت، ما نضفتش اول باول جوايا، فبروح واجي كده عليه. شكرا يا جاكلين لسؤالك. والصراحه جاكلين هو ده اللي احنا لسه كنا هنتكلم فيه، انه انا بحب ربنا قوي ومقرب منه، بس المشغوليات بتيجي وبلاقي نفسي ابتديت ابعد سنه سنه، لدرجه حتى ما بقتش اروح الكنيسه، بقيت احضر على النت. ويمكن حتى ناس بتسمعنا تقول لي ده انا حتى ما بقتش اسمع النت، العلاقه ضعفت وبقت فتره قوي. وده بصراحه بيتر السؤال اللي انا كنت عاوز اساله لك، انا عندي سؤالين بصراحه عاوز اسالهم لك. السؤال الاولاني، هل الحب علاقه دايما لما بروح للشخص اللي بحبه دايما بتبقى علاقه حلوه وشايف انه انا قادر اسمعه وقادر اشوفه، ولا احيانا فيها تعب، يعني فيها تضحيه، فيها ان انا عاوز اقابله ومصمم ان انا اقابله حتى لو عدى عليا وقت، زي ما شاكلين بتقول في انشغالات كتير، انا عندي مشغوليات، عندي اطفال، عندي مسؤوليات في الشغل، وان انا اخد الخلوه في الفتره دي من حياتي ده عاوز تركيز وعاوز مجهود. فين ايام زمان لما ما كانش من غير مجهود ولا تركيز انا ايه بقعد مع ربنا كده واكلمه يعني عادي، ويبقى عندي ساعات اتكلم فيها معاه؟ لا، جت فتره في حياتي انا مشغول، وان انا اصلي ده محتاج ان انا ابقى مركز قوي وببذل مجهود. هل الحب فيه تعب ولا الحب على طول مشاعر؟ لا لا طبعا طبعا يا جماعه الكل اللي بيسمعنا، العلاقه بربنا جميله وكلها مشاعر، وانت قاعد مبسوط على طول ومفيش حاجه بتضايقك. حد مصدقني في اللي انا بقوله ده؟ اكيد لا اكيد لا. يعني يعني يعني لو انا دلوقتي قلت لك انه دايما من ساعه ما عرفت ربنا انا من ساعه 13/7/93 وما عداش عليا يوم وحش والدنيا جميله والمشاعر مليانه، اكيد لا. ال- ال- ال- الكلام ده مش حقيقي. الكلام ده عايز يغيبنا ويحسسنا انه اي مشكله معناها اني ان انا مفيش علاقه بيني وبين ربنا. الحقيقه انه لا، في تدريب، في اوقات ببقى حاسس ان انا مبسوط جدا وانا رايح اخد خلوتي، وفي اوقات ببقى بجر نفسي فيها جر، واوقات بتبقى صعبه جدا، وبيبقى اختيار اساسا ان انا افتح الكتاب واقعد اصلي اختيار صعب ومتعب ويزهق. ما هو انا هقول لك ايه المشكله بتاعت الناس. يعني دايما السؤال عند الناس ليه ربنا سايبني كده في فترة من فترات حياتي أتعب وأجر في نفسي، مش هو على طول حلو وحنين؟ احنا هناخد فاصل قصير وبعد كده نسمع إجابة السؤال الخطير ده اللي أعتقد في ذهن ناس كتيرة جدا بتسمعنا، هو فين ربنا؟ يعني ليه مش كل الوقت بيبقى حلو وكله وردي زي ما بيتر بيقوله كده؟ ليه أحيانا ربنا بيسيب فترات في حياتنا تبقى صعبة كده وفيها ألم وفيها تعب، وكأن ربنا سايبني وبيقول لي صلي بقى من غير ما تحس أي حاجة؟ بعد الفاصل نجاوب على السؤال المهم ده. كارما تي في آيفون آب متاح الآن على آب ستور. شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اهلا بيكو مره تانية معانا في برنامج نارا نورا. احنا من اول حلقه النهارده بنتكلم عن كلمتين او للامانه ثلاث كلمات: من كل القلب. يسوع في لوقا 10:25 في حد جه ساله: ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ فقال له: انت عارف كيف تقرا، انت تعرف الكتب كيف تقرا. فرد عليه الناموسي ده وقال له: تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك. النهاردة أنا وبيتر مجدي بنتكلم عن يعني إيه من كل القلب. هو مش أحب ربنا وخلاص، ما هي كل الناس بتحب ربنا، ولا هل في حاجة في من كل القلب؟ إن أنا أديله أحسن حاجة عندي، إن أديله أحلى ما عندي لأني بحبه جدا. وكنا قبل الفاصل جالنا تليفون بيقول كده، بيقول: أنا كنت بحب ربنا جدا، كنت قريبة منه وما زلت بحبه، بس دخلت مشغوليات في حياتي وظروف حياتي بقت صعبة، وبقى في يمكن فيها تعب أو ألم أو مشغوليات أو ظروف مختلفة خلتني أبعد عنه. وبيتر كان بيكلمنا قبل الفاصل على طول إنه أنا في حياتي مش دايماً العلاقة بيني وبين ربنا بتكون وردية، وحاسس بمشاعر رهيبة وبعيط كل مرة في الخلوة، وحاسس بالتعزيات الرهيبة في كل يوم، إنما بتعدي علي أوقات لا ما بكونش شايف فيها تعزيات ولا حاسس مشاعر فرح فياضة مثلاً أو كده. بس السؤال اللي كنت بسأله بيتر في اللحظة دي: يا بيتر، انت بتكمل صلاة ولا بتستنى كده بتركن لحد بقى ما المشاعر تيجي مرة تانية وظروف حياتي تتحسن والمشغوليات تروح، ولما المشغوليات تروح حابب بقى اصلي لك يا رب؟ بتعمل ايه في اللحظات دي؟ ما هي دي بقى دي الخدعة الرهيبة اللي طلعت، حتى يقولوها بالانجليزي: do what you feel and feel what you do. اعمل اللي انت حاسه وحس اللي انت بتعمله. يا سلام، يعني لو مش حاسس بلاش يا حبيبي. ازاي تبقى علاقتي مبنيه بين حد بحبه جدا عن ان انا حاسس؟ ابص انا حاسس ازاي؟ انا لما اوقات بتعدي عليا وانا مش حاسس خالص اني شايف ربنا، وانا حاسس ان الوقت صعب قوي، وانا حاسس ان انا بعدي بضغوط وحاجات عماله تخنقني، اكتر وقت امسك فيه في ربنا، اكتر وقت اروح واحاول وعافر. امال بقى لازمه الجهاد ايه؟ لازمة ان انا بعمل مجهود في حاجة. عارف لو كل حاجة بيننا هي عبارة عن إحساس، حاجة لذيذة كده وبتيجي بالوقت وايه الحلاوة دي، هيبقى انا بعمل مجهود ايه. انما لو انا عشان اروح لزيزو بيته بنزل وباخد عربيتي او اركب مواصلات واتعزف عشان اروح لزيزو وقابله، هنا انا بدفع تمن لحاجة. المشوار غلس، لكن بروح لذيذ وبستمتع بان احنا قعدنا مع بعض. في اوقات كتيره بيبقى المشوار بجد، وان كانت الجمله دي ممكن تضايق ناس، المشوار لربنا غلس. دلوقتي عندي حاجات زحمه جدا، لازم افضي، لازم اعتذر للناس، لازم اعمل حاجه، مجهود. بس لما بروح لربنا بحافظ على العلاقه دي. مش ضروري الدنيا تبقى كلها بس يعني. في حد بيقول لك: بيتر انت كده معنى كلامك انه انا بدفع ثمن عشان اروح ربنا. هل هي انا بدفع ثمن عشان اروح لربنا، ولا انت معنى كلامك انه لا، انا الشخص اللي بحبه انا عاوز اساعده بالظبط، مش عاوز انا انبسط؟ يعني احنا كنا بنتكلم على الاحاسيس، هل لازم انا احس طول الوقت بحاجه في علاقه الحب، ولا انا عاوز اساعدك انت؟ واعتقد دي مشكلتنا الكبيره، انه انا عاوز انبسط في علاقه بيني وبينك، حتى في يعني غير علاقتي بربنا، في علاقتي بيك او علاقتي بمراتي او علاقتي باصحابي، انا عاوز انبسط. امتى حزعل من مراتي او حزعل من اصحابي؟ لما مبقاش مبسوط، لان انا هدفي في العلاقه دي ان انا ابقى مبسوط، مش عاوز انه انت تكون مبسوط. ويمكن ده قصد بولس الرسول لما بيقول تعب المحبه بتظهر لما بساعدك وبتعب علشانك، وبفضل في الاوقات الصعبه اللي ما فيهاش تعزيات وما فيهاش فرح لاني بحبك قوي يا رب وعاوز اساعدك، لان انت اسعدتني وانت حبيتني الاول. انا عاوز اديلك وقتي واغلى ما عندي في الايام الصعبه وفي الايام الحلوه، في الايام المره وفي الايام اللي هي فعلا يمكن حاسس بيها في مشاعر. عارف المحبه ازاي بتقيسها؟ يعني ازاي تقول الشخص ده عنده محبه ولا ما عندوش محبه؟ بولس الرسول زي ما قلت يقول ايه؟ تعب المحبه بتبان ان انا عاوز اساعدك، عاوز اتعب علشانك، مش ان ده تمن. صح، مش ده تمن الحب. يعني ربنا مش عاوز مننا فلوس عشان الحب. ربنا ما بيقوليش انت تعبت علشاني يبقى انت كويس، ما تعبتش يبقى انت مش كويس. لا، بس انا عاوز اساعدك يا رب. انت وانت بتتعب انت اساسا ما بتبقاش واخد بالك ان انت تعبت، لانك بتحبه. بالظبط بالظبط. بحكم ان انا بخدم وسط الشباب كتير، دايما يجي لي ناس عايزين يرتبطوا، فدايما اسال السؤال ده، السؤال ده بالمناسبه ليكم لكل واحد بيتفرج ولسه ما ارتبطش. البنت دي بحبها وعايز ارتبط بيها، طب احكي لي كده، بتبسط قوي لما تبقى معايا ما تتجوزهاش. اول ما توصل للجمله بتاعت البنت دي انا عايز ابسطها، انا عايز اعمل كل حاجه عشان هي تتبسط، اتجوزها. انما طول ما انت العلاقه هي بتبسط لما تبقى معايا بس، ما تتجوزهاش من فضلك، لانك هتعذبها وهي هتعذبك. لما تبقى طالع للحته اللي هي فيها انا بحب معناها ايه؟ عايزك انت مبسوط. بحب معناها اني بعمل كل مجهود عشان انت نفسك تبقى مبسوط وتفرح. وبرضه علشان لو في حد بيسمعنا ما يفهمناش غلط، لا مش كل الوقت مع ربنا بقى جفاف وانا مش قادر اشوف طبعا. وبفضل طول حياتي في وادي البكاء ووادي ظل الموت، انا بسعد ربنا. لا، الايه الجميله في المزامير بتقول كده، فيلذ له نشيدي، انا رب افرحك بنشيدي وانا افرح بربي. هي دي العلاقه الجميله، دي علاقه الحب، هو بيسعدني وانا بسعده. بس اعتقد مش بس ظروف بتبقى وحشه، مش بس زي ما جاكلين قالت لنا في مشغوليات، عندي اطفال، في شغل، في حاجات كده، بس في ساعات بيتر الم، في الم في حياتي، ويمكن في المشاهدين اللي بيشوفونا، انا حصل ظرف صعب جدا في حياتي، اتألمت وحاسس ان ربنا سمح بالالم ده وما منعوش عني، وانا متضايق من ربنا، ليه ربنا سمح بالالم؟ فانا مش حصل لي لحد ما يا افهم ليه الالم ده حصل، يا ظروف حياتي تتغير والالم ده يروح. واعتقد يعني انا لما بسمع السؤال ده سؤال شرعي، يعني انا متالم في حياتي وربنا عند كل القدره وبيحبني جدا، طب ليه ما يمنعش عني الالم؟ لو كان بيحبني بجد مش عاوزه يسعدني، مش عاوز ان حياته تبقى ظريفه، بس كان يمنع عني الالم على قليله. وانا بسالك السؤال ده انت شخصيا، لاني عارف ان انت شخصيا عندك اختبار مع الالم حصل قريب من كام سنه. نفسي تحكي لنا عن اختبارك معاه، وتقول لنا في وسط تجربه الالم دي علاقتك مع ربنا كان شكلها عامل ازاي؟ وقفت عملت بوز للعلاقه لحد ما الالم يروح، ولا كملت وسط الالم؟ الموضوع ده كبير، الموضوع ده كبير. انت متاكد انك عايز تسمع؟ انا باختصار، في اول ابريل، للي ما يعرفش، اول ابريل 2011 عرفت ان انا عندي كانسر، سرطان في حته في القولون. ومن اول ابريل 2011 لغايه مارس 2013، دي كلها كده على بعض علاج. عارف الواحد لما يجي له دور برد ويقعد يومين يبقى مش طايقهم، لا دول كانوا سنتين تقريبا يعني. والوقت ده كان فيه، كان مختلف جدا، كان في اوقات صعبه جدا جدا جدا. يعني مثلا انا بفتكر اوقات اللي هي كان فيها الكيمو اللي بيدوه وقت السرطان ده. انا في حته معينه كده كان اكتشفوا انه النسبه عاليه قوي ولازم يدوني كيمو جامد قوي عشان يلحقوا يقضوا على العلاج الكيماوي ده. وهو بيعمل حاجات طبعا في الجسم، بيهد جدا وبيدوخ وبيحس الواحد بمود غريب، بيأثر على نفسيتك. لا ده انا اكتشفت بقى موضوع النفسيه ده اصعب قوي من تاثيره على الجسم، يعني الاحاسيس اللي احنا لسه بنتكلم عنها. بالظبط بالظبط. والمفروض ان السؤال بتاعك ان انا كنت اعمل بوز، اوقف حياتي مع ربنا لو حصل كده، دي كانت تبقى اكتر حركه في رايي غبيه لو كنت عملتها. انا الوقت ده بالعكس، انا الوقت ده حسيت بربنا بشكل رهيب. يعني حياتي كانت مليانه بنعمه كده شايلاني. علاقتي بيه كانت مختلفه، كانت مش بقى مليانه بالمشاعر ويا رب العصافير الجميله دي، كنتش بشوف عصافير طبعا، هو في البيت انا مش شايف غير اوضتي يعني، والاحاسيس طبعا يعني مفيش مشاعر ولا مفيش، لا في الحديد يعني. يعني يعني يعني النفسيه بيخليك تفكر كل الافكار الغريبه والمتعبه طبعا غير الالم الجسدي، وطبعا الالم الجسدي ساعتها يتعدى، بس نفسيا وحش جدا. كل حاجه تحت. وانا اعتقد يعني ان انا لو كنت في يوم من الايام قلت لاصحابي، وانت واحد منهم، انا قررت ابعد عن ربنا، يعني انا زعلت من ربنا وقررت اسيبه، انت كان ممكن تلتمس لي العذر. أكيد. حرام. أكيد. يعني في السن ده والتعب ده كله. لكن دي اكتر حاجه ممكن تبقى غلط الواحد يعملها في حياته. عارف زي ما اكون بقول لك ان انا جالي مرض ما بيعالجوش غير دكتور واحد بس في مصر. انا رحت اتخانقت معاه بالظبط كده فاهم. الاكتر حاجه كانت ممكن تشيلني في الوقت ده هي علاقتي بربنا، ولو كنت شلتها دي كانت اكتر حاجه غلط اعملها في حياتي. لكن مليانه بالمشاعر لا، فيها وقت صعب اكيد، فيها وقت صعب الم وتعب وخوفي على اللي حواليا وخوف اللي حواليا عليا اللي انا شايفه في عينيهم جدا، احساسي باني معتمد على حد يشيلني ويوديني ويحركني ويعمل كل حاجه. وقت صعب صعب يعني. لكن كانك بتقولي مش ممكن يكون في وقت اصعب من كده؟ لا طبعا انا ما اعرفش ظروف الناس، بالعكس انا اعتقد انه يمكن كتير من الناس اللي بيتفرجوا علينا يقول لك انت ما شفتش واحد على 10 من اللي انا شفته. لكن هو كان وقت صعب. انا ما اقدرش اقول انه احساس الواحد بانه بيتعالج من السرطان لمده سنتين تحت العمليات وكان جزء منه فيه عمال اسئله بقى تيجي، هو هيكمل سليم؟ هو هيموت؟ هو هينتشر المرض؟ هو طب ده عنده عيال صغيرين، طب هو هيبقى معوق؟ انا كان في جزء من الموضوع انه احتمال يعملوا لي عمليه تعيشني مش بامكانياتي كلها. حاجات كتيره بتعدي، ضغوطات رهيبه، فخايف من المستقبل. بس برغم كده انت قررت انه انا هكمل في علاقتي مع ربنا. ويمكن انا كنت لسه هسالك سؤال، طب ما جالكش مثلا مره فكره انه يا رب مش لو انت معايا بلاش تشفيني، بس على ايه اديني احاسيس يعني، اديني مشاعر، اديني اي حاجه؟ واضح من كلامك انه لا، كان في وقت كبير بيعدي عليا مش حاسس بمشاعر، بس انا مكمل في علاقتي مع ربنا، مش لانه فرض عليا بس لان انا بحبه. هو ده الحب. للاسف احنا الاعلام الميديا والافلام اللي احنا بنشوفها ايا كانت دايما بتفهمنا ان الحب والعلاقه هي مشاعر حلوه طول الوقت. طبعا بنتصدم في حياتنا العمليه الواقعيه انه لا، هي مش على طول مشاعر طول الوقت. فبتصدم، بحس اللي في الفيلم ده ما بيحصلش في الفيلم بتاع حياتي. بالظبط. فبنهار، بزعل من ربنا، بزعل من الناس اللي حواليا، بزعل من مراتي، بزعل من اصحابي، وكل الناس متخانقه مع بعض. وزي ما بولس الرسول بيقول انه تبرد محبه الكثيرين، يعني الناس مش قادره تحب بعض لان احنا فاهمين ان الحب مشاعر. بس اللي انت عملته في وقت المرض انه لا، الحب قرار. الحب انا بحبك يا رب لانه انت جيت من 2000 سنه ومت علشاني، لان قد كده انت قيمتني بتمن دم المسيح واديتني حياه ابديه، وعاوزني انا اصغر واحد اخش معاك في علاقه صداقه وعلاقه حب. انت اعظم واحد، انا عاوز اساعدك وعاوز احبك حتى في اللحظات الصعبه، حتى في اللحظات المؤلمه اللي اكيد كلنا هنلتمس العذر. زي ما انت بتقول، لو حد قال انا مش قادر اكمل، انا مش قادر اكمل المشوار، بس الحب فعلا بيديك حاجه. يعني ده اللي نفسي اتكلم عنه دلوقتي واحنا بنستقبل مكالمات حضراتكم. لو اي حد عاوز يكلمنا مكالمه، المكالمات في الفقره الاولى بصراحه كانت باسئله بتعبر عن 99% من اسئله الناس. الارقام قدام حضراتكم لو حد عاوز يتكلم. بس نفسي قبل المكالمات دي اقول ان الـ من كل القلب الحب ده مفتاح حياتي مع ربنا. في غلطة دارجة بيتر ناس كتيرة فاكراها، انه بسبب الآية اللي احنا قريناها دي لما الناموسي سأل المسيح وقال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، يسوع قال له كيف تقرأ، فالناموسي قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك وكل فكرك وكل قدرتك وكل نفسك وتحب قريبك كنفسك. في ناس فاكرة غلط انه الوصيتين دول في الوصايا العشر وهم أول وصيتين. يعني تقول للناس إيه الوصايا العشر وإيه أهم وصيتين في الوصايا العشر، يقول لك تحب الرب إلهك من كل قلبك كل نفسك وتحب قريبك كنفسك. ودي بصراحة غلطة شائعة دارجة، يعني أحب النهاردة أصدمكم أنه تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك مش في الوصايا العشر. الوصايا العشر إيه اللي يمكن ناس كتيرة تحس دي أهم 10 وصايا جم في العهد القديم لشعب إسرائيل زمان على يد موسى، تقول أهم 10. فأكيد لما المسيح بيقول أهم وصيتين في الدنيا تحب الرب إلهك وتحب قريبك، دول المفروض يبقوا فين؟ في العشر وصايا دول. لا الصراحة لما تقرأ بتدقيق مش هتلاقيهم مكتوبين كده بحصر اللفظ، يعني هتلاقي الوصايا العشر مكتوبين في سفر التثنية إصحاح 5، اللي هم لا تقتل ولا تزني ولا تشتهي ولا كل الوصايا اللي احنا عارفينها، وما تلاقيش فيها الوصيتين دول. بس الحقيقة انه بعد تثنية 5 ما يخلص والشعب الاسرائيلي يمكن حتى قال احنا هنعملهم يا رب واحنا وراك واحنا جدعان جدا واحنا ما تخافش علينا احنا هنعمل وصايا العشر. طبعا لا عملوها ولا اي حاجه. دايما اللي بيقول كده ما بيقابلش حاجه. بالظبط بالظبط يعني وراك رئيس وراك يعني دايما المثل بقى اللي يمكن يعني بقبله ان هو اسمع كلامك اصدقك بس اشوف امورك استعجب يعني انت قلت لي انا حابب اقراك وهعمل وصال 10 ومش عارف ايه بس ما عملتهاش. بس ربنا يجي في تثنيه 6 ويقول لهم المفتاح. عاوزين المفتاح؟ عاوزين مفتاح ما تقتلش وما تزنيش وما تشتهيش وما تسرقش يعني تعيش صح، تعيش حياة نظيفة، تعيش حياة انت تنبسط وانت عايشها، تعيش حياة تحس يا انا مبسوط ان انا عايش الحياة دي. عاوز المفتاح؟ ربنا يديهم المفتاح في تثنية 6. في تثنية 6 يقول لهم الكلمات دي: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك. ده المفتاح، ده المفتاح اللي بيه تعرف تعمل اللي بيتر كان بيقول لنا عليه، انه انا هعرف اصلي، انا هعرف ابقى مركز مع ربنا، انا هعرف ابقى دايس مع ربنا حتى في الوقت اللي فيه صعوبات وفيه مشغوليات وفيه حاجات كتيره جدا. ده المفتاح اللي يفتح لك كل كتاب مقدس. عشان كده يوحنا في رساله يوحنا يقول ايه؟ وصاياه ليست ثقيله. يعني الوصايا اللي احنا بنسمعها في الكتاب المقدس ده لا مش تقيله على قلبي، مش تقيله على قلبي. اعتقد انت بتسمع الكلمه دي وسط الشباب انه وسط الجموع يعني انه دايما الناس تقول لك الوصايا بتاعت ربنا صعبه ولا وصايا لا دي سهله قوي؟ لا تقيله طبعا تقيله صح؟ طبعًا. دايما الكلمه طبعًا. اللي بنسمعها يا ده وصايا ربنا دي تقيله تقل. هنقرا كل الكتاب المقدس ده هتخيله كل الكتاب المقدس ده وصايا وصايا وصايا هنعملها ازاي؟ بس يوحنا الرسول يفاجئنا في رسالته ويقول ايه؟ وصاياه ليست ثقيله. ازاي يوحنا؟ ازاي قديس يوحنا بتقول ان وصاياه ليست ثقيله؟ ده الناس كلها بتقول ايه يعني مش قادرين. بس هو المفتاح انه بحب. تحب الرب الهك. لا لو بحب شخص هعمل الوصيه. انا عايز الحته دي اقول حاجه. علاقه الحب علاقه من طرفين. انا بس مش عايز الكلام عن الوقت بتاع المرض ده يطلع بينا كانه كل واحد يقول بس شوف بقى لو الواحد يبقى زي الاخ بيتر يعدي في الظروف الصعبه ويعمل كل حاجه فبقى بطل. على فكره لا، هي الموضوع مش بطوله بس. الموضوع مش بطوله خالص اساسا، الموضوع علاقه. يعني انا افتكر كتير وقت ما كنت تعبان، اوقات كتيره كنت ابقى قاعد في اوضتي كده مش بعمل اي مجهود يخلي ربنا يبقى قريب مني، لا بقرا في كتاب ولا بسبح ولا ماسك الجيتار ولا سرحان بتفرج على التلفزيون. وإس فجأة اشعر كأن ربنا موجود قوي قوي قوي وعمال يقول لي بحبك، انا بحبك، انا بحبك. الاقي تليفون من حد جالي يقول لي احنا بنحبك قوي وبنصلي لك. مين؟ احنا مش عارف فين بنحبك وبنصلي لك. انا ما عنديش ليها اي تفسير غير انه ربنا بيقول لي انا بحبك وفي ناس بتصلي لك انها بحبك. فالعلاقه دي انا مش عايز حد يطلع من الموضوع مش عايزين نقول ان في بطوله او احنا بنفتخر بحياتنا. لا بس بالعكس ده انا وبيتر بنقول احنا فاهمين الظروف الصعبه، فاهمين بالزبط. ان في الم في الحياه، بس عاوزين نقول لك انه برغم الالم في ناس عدت في الالم دوت بس عينها على ربنا، عينها على ربنا. ونفسنا نشجعك النهارده نقول لك كمل كمل كمل لانه يسوع حلو حقيقي حلو. معانا تليفون من سمسم من اسيوط. الو مساء الخير. مساء النور، ازيك سمسم؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ تمام نشكر ربنا، ازيك انت؟ انا مبسوط جدا من برنامج الرائع لمرة نورا. امين. انا سبحت لزمت اخر شويه معلش، لكن عرفت كنت بتتكلموا عن المحبه. بنتكلم على ازاي احب ربنا من كل القلب. ايوه. علمني الايه اللي بتقول في رساله يوحنا الرسول الاولى. ايوه. اصحاح 3 وعدد 18: يا أولادي لا تحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. الرب يسوع دايما كان على الأرض كان بيقدم الحب بطريقة عملية. عمر ما كان يعني معلش يعني آسف الكلام ما كانش الرب يسوع بيطبطب كتير على الناس بالكلام، لكن بيقدم الحب للناس بطريقة عملية. وإحنا عاوزين نتعلم منه لأن هو بيتعلم مني لأن وديه متواضع القلب. نفسي لما أحس عشان أحس بالمحبة فعلا نحو الآخرين أقدم عملي فأشعر بالحب الحقيقي نحوي وكمان نحو الآخرين. شكرا. أشكرك يا سمسم، يعني بصراحة مداخلة رائعة، يعني تقريبا بتلخص اللي احنا بنقوله صح. إن الحب مش كلام، يا ماك ناس بتقول بحبك بحبك بحبك وترانيم بقى كلها وترانيم وبحبك من كل قلبي، دي أنا اللي كاتب الكلام دوت، بس هو كلام، هو كلام بس اللي احنا بنقوله زي ما حضرتك بتقول إنه يسوع لما كان على الأرض كان الحب بالفعل مش بالكلام. كنا لسه بنتكلم في إيه؟ تعب المحبة. لو بحب حد هساعده، مش بس اقوله بحبك، لا هساعده. يعني دايما اقول الموضوع ده في عيد الحب، دايما نبعت لبعض قلوب ونحب بعض ومش عارف ايه وحاجات حمراء وي وي وي. بس عمري ما سمعت عن حد مثلا ايه راح نزل وصل صاحبه مثلا درس معين، او واحد راح ادى فقير حاجه، او واحد راح اسعد فعلا حد موجود صح. لا نحب كلنا ايه نخرج مع بعض وننبسط بيوم الحب. بس الحب الحقيقي هو ان اتعب عشان الشخص اللي انا عاوزه دوت، اللي انا بحبه، واللي انا عاوز ابسطه. اعتقد معنا تليفون تاني، نيفين من القاهرة. الو الو، ازيك يا نيفين؟ مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور، ازيك؟ ربنا يبارك بجد، يعني ربنا يبارك. حابه اقول بس آية يعني ربنا كلمني فيها وانتوا بتتكلموا. بتقول تلذذ بالرب على فكرة قلبك. الآية دي انا يعني اختبرتها، لان فعلا لو احنا عايزين حاجات في حياتنا لسه ممكن تكون ما اتحققتش، او مثلا انا محتاجه ربنا وبصلي علشان هو مثلا يعمل لي طلباتي، لكن بجد هي الايه بتقول تلذذ بالرب. احب الرب فعلا، لان فعلا حتى لو انا حبيت ربنا هو يعني انا الكذبانه. امين، شكرا يا نيفين. عاوز اعلق تعليق مهم جدا على الايه الجميله. شكلك عاوز تقول حاجه، هي ايه جميله بصراحه. انا مبسوط قوي بالايه دي الحقيقه، مبسوط قوي ان فين انها قالت الايه دي، لانه الايه دي شكلها كده بره المنطق. تلذذ فيعطيك، افرح يعني انبسط بيه فهو يديك. انا اسالك مثلا ايه، لح على ربنا، طب اعمل لربنا شويه حاجات فيعطيك سؤل قلبك. انما الايه دي بتقول تلذذ بيه. الايه دي يا جماعه بتقول علاقه، بتقول العلاقه. انت هتلاقي الاجابات اللي على احتياجاتك جوه في حبك لي، في علاقه بينك وبينه. انا برضو عارف بيتر، بحس في الايه دي بحته مهمه جدا. انا الايه دي تدي لك انطباع كده من بعيد، وبصراحه اقول انا فاهمها ازاي. يعني الايه دي تديك انطباع من بعيد كده انه انا عاوز اتجوز، عاوز شغلانه حلوه، عاوز اعرفش فلوس، عاوز اصدقاء، فاجيبهم ازاي؟ تلذذ بالرب، يعني اقعد حب ربنا كده فيعطيك سؤل قلبك. والوقت انا كنت فعلا فاهم الايه كده، انه ايه الطريقه ان انا اخد بيها الحاجه اللي انا عاوزها من ربنا؟ تلذذ بالرب. يعني دايما حتى مع بنتي مثلا، هي عارفه السكه اللي تخش لي منها، هي عاوزه حته الشوكولاته، هي عاوزه هديه، فتيجي كده وتعمل حاجات صح وحاجات كويسه وتبقى يعني ماشيه مظبوط طول اليوم، وبعدين تبتسم لي ابتسامه وتقعد تدلع فيها وتقول لي ممكن بقى الحاجه الفلانيه. هي عارفه السكه، وانا الوقت كنت فاهم فعلا الايه كده، بس لما يعني ركزت فيها شويه حسيت وانا بتلذذ بالرب، لو انا بتلذذ بيه فعلا وحبه من كل قلبي، ايه اكتر حاجه بيبقى قلبي عاوزها؟ هو طبعا فيعطيك سؤله قلبك. انا رايي الايه دي طبعا اكيد ربنا هيدينا بغنى كل يعني الحاجات اللي انا يعني مش عاوزها، لا الحاجات اللي انا محتاجها، الحاجات اللي انا محتاجها، بس انا رايي مش ده المهم. يعني هذه كلها تزاد لك، مش ده اللي هركز فيه، انما اللي هركز فيه ملك الملوك ورب الارباب بيقول لي عاوز اخش معاك في علاقه وصاحبك واتكلم معاك. يعني يا نهار ابيض، صح؟ يا نهار ابيض، صح؟ يعني طبعا يعني اعظم شخص في الدنيا بيقول لي انا بحبك وعاوز اتكلم معاك، وانا بقول له طب بص اديني الكام حاجه دي وبعدين ايه يعني هبقى اركز معاك. لا، ده سوق لقلبي وشهوه القلب، انه ده انا عاوز اقعد اتكلم معاك، عاوز اتمشى كده. انا ساعات كتير اعمل كده، يعني اتمشى كده في الشارع واقعد اكلمه اقول له يا رب انا بكلمك. واحيانا كنت بعملها وانا متضايق. يعني عدى عليا فتره في 2011 برضو، قعدت 3 شهور كده بطلب طلبات وما بتتحققش، فاتضايقت من ربنا. بس عارف كنت اعمل ايه؟ كنت بقول انزل الشارع وانا متضايق من ربنا واقعد اكلمه واقعد الحوار رايح راجع بيني وبينه. فرايي انه سوق لقلبك فيها حته اعمق بكتير بس من مجرد الطلبات. لا، ده انا بطلب ربنا نفسه، ده انا عاوزه هو. احنا ما زلنا بنستقبل مكالماتكم معانا في الحلقه. احنا معانا حاليا منى من الجيزة اعتقد. مساء الخير. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ انا بحبكم قوي قوي قوي قوي. ربنا يخليكي. وبحب كل الترانيم اللي بتقولها على المنبر بتاع قصر الدبارة وفي كل مكان. انا اسمي منى. اهلا بحضرتك. عندي 50 سنة. اهلا بحضرتك. اتفضلي. زي ما الاخ بيتر ما كان بيقول ان كانت اصعب حياته واصعب ايام حياته من سنة 2011 تقريبا. انا برضو كان 2011 اكتشفت ان انا عندي فيروس دي. وتخيل بقى حضرتك كانت صدمة بالنسبة لي كبيرة. بس عجبني قوي الدكتور ماهر اسماعيل لما قال ان مش الواحد يطلع ويقول انه تم الشفاء علشان يطلع ويقول ان خف ويقول ان الاختبار بتاعه يعني. لا ده في عز المرض دي اكتر فتره انا كنت قريبه من ربنا فيها جدا جدا جدا جدا. وفتره الماضي فعلا زي الثلج زي ما انا مش قادره اجمع الكلام دلوقتي بصراحه. بس انا مبسوطه قوي قوي قوي قوي قوي. امين امين. ربنا يباركك. ربنا يباركك. ميرسي جدا على المداخله دي. اعتقد مداخله بتاكد الكلام اللي احنا بنقوله. أوه. انه في وسط الالم انا اقدر اشوفه. الحكايه دي فكرتني بجزء في وقت كده وانا باخد العلاج وانا في وقت كان برضو غلس جدا. وبعد كده فجاه لقيت زي صوت جوايا كده بيقول لي ايه ما تنزل تقود تسبيح. طبعا الفكره نفسها كانت صعبه جدا. فكلمت ساعتها كانت نادره المسؤوله عن الجدول. قلت نادره هنزل يوم الاحد اقود تسبيح. فقالت لي انت متاكد؟ فقلت لها اه. فنزلت ووقفت قلت الجملتين دول وانا حتى مش عارف قلتهم ازاي. قلت يا جماعه ربنا كلمني قال لي هو انت هتنزل تقول الرب صالح وحلو وانا بحبه بعد ما تخف؟ يا سلام عادي يعني. ولا هتنزل دلوقتي وانت تعبان تعمل كده؟ وما تتصورش انا ما خلصت فتره التسبيح دي. انا متاكد انها الناس اتباركت بيها قوي لكن انا اكتر واحد اتبارك في اليوم ده. طبعا. وانا مروح كنت حاسس ياه انا مبسوط قوي وقلت لك وقلت للناس اني بحبك في كل ظرف وفي كل وقت. وانا نفسي قوي اكلم كل حد تعبان وكل حد بيعدي بوقت صعب ومرض او ظروف ماديه صعبه او اي حاجه. انزل في الوقت الصعب قول الهي حي بحبه من كل قلبي انا مش مستني ظروفي تبقى تمام. انزل اعمل كده انت اكتر واحد هترجع مبسوط. يعني انا يومها ده كنت راجع حاسس انها طاير. رغم بقى وقت صعب وكل حاجه بتعدي كنت حاسس انها طاير. قدرت اقول له انا بحبك في الوقت. في ايه بفتكرها بصراحه قوي في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده في مزمور 23 ايه تحسها تركيبتها غريبه مش دي التركيبه المنطقيه. بتقول ايه؟ حتى ان سرته في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. انا لو انا بكتب الايه منطقيا هقول ايه؟ لا اخاف شرا لانك ستنجيني. يعني ليه مش هخاف يا رب؟ لانك هتنجيني لانك هتنقذني. وياما حتى داود كتب الحاجات دي انت نشلتني من طين الحمل. بس في الايه دي بالذات يقول ايه؟ لا اخاف شرا لانك انت معي. انا اللي بسطني مش قوي انك هتنقذني ولا لا لا لا لا انت معايا وانت الشخص اللي انا بحبه من كل قلبي. ده انت يعني شهوه القلب. ما دام انت معايا اللي يحصل يحصل. هخف وهتباركني وهتديني نعمه وهعيش مبسوط. بس مش ده اللي فارق معايا. لا لا اللي فارق معايا انه انت اللي معايا. انت معايا. ففي المرض صح. انا فرحان. في الصحه انا فرحان. في وقت القوه انا فرحان. وفي وقت الضعف انا فرحان. في الوقت اللي ما عنديش فيه اجابات على الاسئله ياما ما بيكونش عندنا اجابات على الاسئله بس انا فرحان يا رب لانه انت معايا في حياتي. معانا تليفون اخير من معزوز الفيوم. مسعد انا اسف. معانا مسعد. الو. الو. مساء الخير يا مسعد. ازيك؟ مساء الخير. انا مسعد من اسيوط. اهلا. ازيك يا مسعد؟ ازيك يا مسعد؟ ازي حضرتك؟ حابب اشارككم معايا يعني فرقت معايا خالص في حنا 15 وعدد 9 تقول كما احبني الان كذلك احببتكم انا. اثبتوا في محبتي يعني انا ما اقدرش احب ربنا لو انا ما عرفتش محبته ليا، ما ادركتش محبته ليا مش هقدر احبه. يعني انا كنت زمان كنت بعتمد على قوه الذات، كان انا عشت ربنا كنت بفشل على طول، لكن لما الادراك ده وصل لي ان انا محبوب فيه وان انا هو حبني من قبل تاسيس العالم، حاجه دي فرقت فيا سواء انا كويس او وحش فانا محبوب، فعشان كده اقدر احبه واقدر احفظ وصاياه واقدر امشي في طوله. فربنا يدينا نعمه كده ان احنا نشوف محبه ربنا لينا ونبص عليه كده بعينيه هو لينا. امين امين. يعني اعتمد على محبته ما اعتمدش على محبته. وهقدر احبه وامشي في وصاياه حتى لو في ضيق او في الم او في اي شيء. بدل ما انا شايف محبته ليا اقدر امشي معاه ربنا يبارك. امين. شكرا يا مسعد. نحن نحبه لانه هو أحبنا. حبنا اولا. بس مين ده اللي حبنا الاول؟ ده اعظم شخص في الدنيا. وحبنا مش قال انا بحبك او حتى نزل عمل حاجات كويسه عشان، لا ده مات علشان ده اللي احنا بنصدق فيه، انه اعظم شخص في الدنيا نزل على الارض من 2000 سنه ومات على ده اعظم اعلان عن الحب، انه شخص يموت علشاني. ده مش ضعف، ده اللي من كل القلب بقى. ده اللي من كل القلب بيحبني من كل قلبه لدرجه انه مات علشان. العظيم القدير ملك الملوك، في ترنيمه اطفال كده عندنا بتقول ما فهمتش ازاي اعظم ملك في الدنيا دي يخرج من قصر كبير ويسكن في مزن علشاني انا. معانا تليفون اخير. معانا تليفون من بنت الرب، اسم جميل. مساء الخير. الو انا اطلب من حضرتك بس لو ينفع توطي التلفزيون عشان نقدر نسمعك. الو ايوه مساء الخير. مساء النور. انا بنت الرب. اهلا بيكي. من الاقصر. اهلا وسهلا. ممكن اعمل مداخله؟ اتفضلي انت معانا على الهواء. انا عندي مداخله في نفس الوقت الهواء سؤال. اتفضلي. أنا في شخص بيسيء ليا قوي والظروف متواجدين في مكان واحد. بس أنا غفرت له، إداني الله غفران شديد قوي ليه. فبيأذيني لدرجة الأذى مش جرح بس. فهل ممكن اصلي اغير الصلاه؟ يعني ان بدل ما قاعده اصلي له كتير وغفران كتير ان هو يرجع بس مش عايز يرجع، فهل انا ممكن اصلي ان الرب يفصل بينه وبينه؟ طيب اشكرك لسؤالك. اعتقد ده اللي بنتكلم عنه، انه حياتنا بصراحه مكلكعه، يعني في هي دي الكلمه ملهاش كلمه ثانيه، مكلكعه فيها تفاصيل معقده جدا، والقصه اللي سمعناها دلوقتي قصه معقده. انا شخص بحبه بس هو بيأذيني، بس انا عاوزاه يرجع مش عارف اعمل ايه. طبعا دي عاوزه حلقه بحالها، بس انا اشجعك لو بتسمعينا دلوقتي اشجعك لو تحبي سيبي نمره تليفونك مع الكنترول، واحنا هنرجع نكلمك تاني ونتابعك بصوره شخصيه، لان كل موضوع له حل طبعا. بس طبعاً. انا اللي اقوله لك انه المسيح عنده الحل، مكتوب عنه كده انه عنده للموت مخارج. القصه معقده وقصه صعبه، بس هو عنده للموت مخارج. فاشجعك سيبي نمره تليفونك لو تحبي مع الكنترول، وحد هيكلمك ويتابع معاك الامر دوت. بيتر انا بشكرك بصراحه، يعني من اجل كل القصص اللي انت حكيتها. يعني انا بصراحه شخصيا بحب القصص لان هي بتتكلم عن حياه بالظبط، مش بتتكلم عن مبادئ عاليه وخلاص نعيشها وخلاص، وناس لايصه مش عارفين نعيش الحاجات دي، بس بنتكلم من واقع حياتنا. انا نفسي واحنا بنختم، نفسي انك زي ما ابتديت بالصلاه، نفسي انك تصلي مع كل واحد شايفنا في شاشه التلفزيون. انا مش عارف اعملها ازاي، انا لايص، انا غرقان في طين الحمقى، عاوزك تصلي معاه وقول له يعني يا رب قربه ليك، اعلن عن حبك ليه. امين. يا رب احنا بنشكرك قوي لانك موجود حقيقي بتحبنا قريب يا رب، ومهما نحاول عدو الخير يفهمنا انك انت بعيد او انك انت قوانين أو أنك أنت مش داري بينا ومش داري بظروفنا. يا رب احنا عارفين كويس أن أنت بتحبنا يا رب. أنت سامع كل حد فينا، سامع كل حد بيقولك أنا بقرب وببعد، سامع كل حد بيقولك ظروفي بتبعدني عنك، سامع كل حد بيقولك أنا مش عارف أوصل لك، سامع كل حد بيقولك هو أنا ليه لما بقعد مش بسمع حاجة، ليه لما بقعد بحس أني بكلم نفسي، أو ليه مش قادر أقعد وقت طويل قدامك. أنت سامع يا رب، سامع أسئلتنا وسامع صلواتنا وسامع صرخاتنا، أنت حقيقي وموجود. وأنا صلاتي يا رب لكل حد بيتفرج على البرنامج ده أنه بجد يا رب أنت قول له أنا موجود، أنا حاسس بيك، أنا حاسس باللي أنت بتعدي بيه، أنا شايفك وبحبك، أنا بحبك، أنا معدي معاكي السكة دي، أنا شايف اللي أنت بتعانيه، أنا شايف اللي بيجرحك واللي بيتعبك، أنا اتجرحت زيك وأنا ماشي معاكي نفس السكة. يا رب أنت شخص حقيقي، إحنا عايزين نحبك من كل القلب، وساعات كتير مش بنبقى فاهمينها، لكن أنت يا رب تقدر النهاردة بالروح القدس تيجي وتورينا يا رب أنه رغم ظروفنا ورغم كل حاجة بنعدي فيها أنت تقدر تخلينا نحبك بجد من كل القلب. مش محبة الكلمات، مش كلمتين نقولهم ولا ترنيمة نقولها، لكن بجد محبة فاعلة، محبة مضحية، محبة يا رب تعمل في اسم يسوع. أمين أمين أمين. احنا انبسطنا جدا معاكم النهاردة في الحلقة، أسئلة جميلة. أنا شخصيا انبسطت جدا واتباركت بيتر، وأنا دايما بفرح لما بنقرأ كلمة ربنا ونشوف قد إيه هو حبنا. ملخص الحلقة النهاردة، أعظم شخص في الدنيا بيحبك محبة فائقة المعرفة وعاوز يدخل معاك في علاقة. هل هتحبه من كل القلب ولا هتقول له معلش كمان شوية؟ أشجعك قوي تحب ربنا من كل القلب، وهتشوف السعادة والمعنى الحقيقي لحياتك. ربنا يبارككم ونشوفكم الأسبوع اللي جاي.